بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه، كنا قد وقفنا عند شروط صحة الوضوء. ما معنى شروط صحة الوضوء؟ يعني إذا انتفى شرط بطل الوضوء، فينبغي أن تعرفها جيدا حتى لا يبطل وضوءك ولا ينتقض. أول شرط من شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه. يعني انقطاع ما يوجبه؟ طيب أسرد السبعة الأول وبعدين نشرح. طيب شروط صحة الوضوء سبعة: انقطاع ما يوجبه، ثانيا الإسلام، ثالثا النية، رابعا العقل، خامسا التمييز، سادسا الماء الطهور، سابعا إزالة ما يمنع وصوله. تعالوا لنفصل ونوضح. انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع ما يوجبه؟ يعني مثلا الذي يوجب الوضوء خروج الريح. مثلا لو خرج ريح انتقض وضوءك فيجب أن تتوضأ مرة أخرى. فهل يجوز مثلا أن يكون إنسان واقف على الحوض يتوضأ، يريد أن يتوضأ، فأكرمكم الله خرج منه ريح طويل فقال أتوضأ أوصل لنصف الوضوء على ما الريح يخلص؟ لا لا، بل يجب أن تنتظر حتى ينقطع انقطاع ما يوجبه. كذلك المرأة الحائط، ما زال الدم نزل عليها، لا تغتسل حتى ينقطع الدم تماما وتدخل القطنة وتخرجها بيضاء لا قدرة فيها ولا صفر. هذا معنى انقطاع ما يوجبه، يعني ما يوجب الوضوء. ثانيا الإسلام، الكافر إذا توضأ وضوء باطل. لماذا؟ لأن الكفر لا يقبل معه عمل صالح، والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل، والوضوء عمل صالح يحبط. إذن غير المسلم لا يصح وضوء. ثالثا النية، ما معنى النية؟ معناها قصد العبادة وقصد التقرب إلى الله. فلو أن إنسانا جلس أو وقف أمام الحوض وغسل جميع أعضاء الوضوء مرتبة، لكنه لم يقصد الوضوء، كان يقصد النظافة مثلا أو التبرد، هل يحسب هذا وضوء؟ لا، لا يحسب وضوء، بل يجب أن ينوي الوضوء، يعني ينوي التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. يعني يقول مثلا نويت فرائض الوضوء، لا لا ينطق، لا يتلفظ، لا يقول نويت فرائض الوضوء. بعض الناس متعود على هذه الكلمة، نويت فرائض الوضوء وسننه. العلماء بيقولوا النطق بها بدعة، النية محلها القلب، محلها القلب وليس محلها اللسان، ومعناها القصد. مجرد ما تفتح الصنبور وتبدأ تتوضأ خلاص أنت الآن نويت. فالنية معناها القصد، نويت أصلي أربع ركعات فرض صلاة فرض صلاة العشاء الله أكبر، هذا خطأ. لا تنطق بالنية ولا تتلفظ، تقف ترفع يديك الله أكبر بدون نية. أنت نويت أصلا، أنت قصدت، أنت حينما تريد أن تذهب إلى العمل تقول نويت أذهب إلى العمل، لا، تلبس وتتجه إلى عملك. أنت حينما تريد أن تذهب إلى المسجد تقول نويت وأذهب إلى المسجد، لا، حينما تضع بين يديك أكرمك الله ذكر البط كده المشوي أو المحمر بين يديك وتريد أن تأكل منه، تذهب إلى الورك تقول نويت أكل من الورك؟ لا، بسم الله وتأكل على طول. أنت أكلت بدون نية؟ لا، أنت أكلت بنية قاصد، تنزل تحش مباشرة. طيب النية معناها إيه؟ التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. جميل، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك العلماء يقولون مثلا لا يجوز أن تنوي بعد الفعل. واحد مثلا أخرج صدقة 100 جنيه، بعدين بعد ما أخرجها قال نحسبها من الزكاة، لا، لازم تحسبها من الزكاة قبل أن تخرجها. إنسان دخل صلى ركعتين تحية المسجد وبعدين قال ايه نخلهم الصبح؟ لا، لان النية سابقة للعمل، ما ينفعش. طيب يبقى الثالث النية، جميل. الرابع العقل. العقل معناه ان العبادة لا تقبل الا من عاقل، فلو المجنون توضأ لا يقبل وضوء، لا يقبل وضوء فعلا. ليه؟ انه لا ينوي ولا يعرف كيف ينوي التقرب الى الله، والمجنون اصلا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن مرفوع عنه القلم لا يحاسب. خامسا التمييز، يعني لا يقبل وضوء إلا من مميز. يعني التمييز يعني الطفل الصغير إذا ميز العبادة من العادة. متى يميز العبادة من العادة؟ قال العلماء يميزها إذا بلغ 7 سنين، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها لعشر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أمر الوالد أن يأمر ابنه بالصلاة وهو ابن 7، معناها أن ابن 7 مميز، يميز العادة من العبادة. أقل من 7 سنوات لا يستطيع أن يميز، فلا يقبل وضوء ولا صلاته، لكن يقبل حجه، يقبل حجه، نعم يقبل حج. طفل الصغير 4 سنوات 3 سنوات، لو انت ذهبت تحج بطفلك الصغير تلبسه ملابس الإحرام وتأخذه تطوف به، تحرم له وتبعده عن محظورات الإحرام، الطيب وقص الشعر إلى آخره، وتطوف به ولو حاملا له، وتسعى به ولو حاملا له، وتقصر له شعره، يبقى عمره، يحسب له عمره. لو ذهبت به إلى عرفات وكذا ومناسك الحج يحسب له حج. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بطفل لها صغير في حجة الوداع وقد أحرمت له، فرفعته للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام على الناق، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ طفل الصغير ده له حج؟ قال نعم ولك أجر، ولك أجر. قال العلماء يجوز أن تحج بالطفل الصغير أو تعتمر به، هذه عبادة مخصوصة ثبت بها نص عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثالثا الماء الطهور، يعني من شروط صحة الوضوء الماء الطهور. تتوضأ بالماء الطهور المطلق، لكن لو توضأت بماء طاهر، بماء حلبة، أو توضأت بمرق، أو توضأت بعصير قصب، هل يصح الوضوء؟ لا يصح الوضوء. طب لو توضأت بخل؟ لا يصح، لأن كل هذه طاهرة لكنها ليست طهورة. وهنا قال الماء الطهور، اللي بالك انتبه معي، الماء الطهور مش الطاهر، الماء الطهور. جميل. إذن من شروط صحة الوضوء أن يكون الوضوء بماء طهور. طب لو أن إنسانا توضأ بماء فوصل بوضوئه إلى نصف الوضوء، نصف أعضاء الوضوء، وفقد باقي الماء ولم يجد ماء، هل يتيمم للباقي ولا يكفي هذا ولا ماذا يصنع؟ يعني العلماء يقولون لو أن إنسان عنده ماء لا يكفيه إلا لنصف وضوئه، يتوضأ النصف ويتمم للباقي، ولا لا يتوضأ به أصلا لأنه لا يكفي ويتيمم. الصحيح الراجح من كلام أهل العلم أنه يتيمم فقط، لأن الماء وجوده كعدمه لا يقبل الوضوء. طيب الشرط السابع من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصول الماء يعني إلى البشرة، إلى الجلد والأظفار. فلو أن إنسانا وضع شيئا على أعضاء الوضوء وأراد أن يتوضأ لابد أن يزيل هذا الشيء ما لم يكن جبيرة موضوعة لمرض، فهذه يمسى عليها فقط، وسنأخذها في المسح على الجبائر. لكن امرأة وضع مناكير منكر ومنكر، جمعها مناكير، على أظفارها، هذه المرأة إذا توضأت يصح وضوءها؟ لا، لا يصح وضوءها. ليه؟ لأن المناكير يكون مادة شمعية تمنع وصول الماء إلى الأظفار. يبقى لابد من إزالة هذا المناكير أولا إذا كانت تريد أن تتوضأ أو أن تغتسل من الجنابة. ولذلك ننبه على أخواتنا الكرام إذا أردت أن تتزوج وتتزين أو كذا الكوافيرية تزينها ماذا تصنع؟ تقول لا، اجتنب المحرمات، عدم التنميص، الأخذ من الحاجبين وما بينهما، عدم الوشم، يضعون شامة كده سوداء أو كذا على صدغ المرأة، هذا لا يجوز، إن هذا وشم منهي عنه، وهذا نمص، لعن الله النمصة والمتنمص. المناكير اللي على الأظفار إذا كانت المرأة حائضا لا بأس في وقت الحيض، وإن كان بعض العلماء قال في تشبه بالكافرات إلى آخره. لكن تعالى المسألة الوضوء، لو كانت المرأة ليست حائضة فسوف تحتاج إلى الوضوء وتحتاج إلى الغسل، إذا لا تضع المناكير. لو وضعت المناكير لا يصح وضوءها، أو لما تيجي تتوضأ تجيب موسين ثلاثة وتجلس هي وزوجها العريس يقعدوا إيه يطلعوا المناكير من أظفار عشان يصح الوضوء. العجيب إن فيه بعض النساء تكوي شعرها يوم الدخل. طيب إذا ذهبت إلى الكوافيرة وكوت لها شعرها بعد ما تكوي وتخلص، الكوافيرة تقول هذا الشعر ممنوع منه الماء 3 أيام، لو نزل عليه الماء سيسيل الشعر وتساقط. تأتي المرأة وتتصل بالمشايخ والعلماء، هل يجوز أن أضع ماء ولا لا أضع من غسل الجنابة؟ يقول ومن الذي جعلك أصلا تكوي شعر؟ المفروض انت كنت كامرأة مسلمة تعرفي ان مطلوب منك وضوء، مطلوب منك غسل جنابة، ومطلوب منك اشياء، تسألي الكوافيرة قبل ان تكوي هذا الشعر هل هذا يؤثر عليه اذا وضع عليه الماء؟ اذا قالت يؤثر قلها لا، زيني لشعر باي زينة اخرى بدون هذه الزينة التي ستمنعني من غسل الجنابة. اذا المرأة المسلمة يجب ان تقدم طاعة الله قبل طاعة الزوج وقبل طاعة الاب وقبل هوى نفسها، بل يجب على المرأة المسلمة إذا فعلت شيئا أن تفعله بنية التقرب إلى الله عز وجل. يعني المرأة يستحب لها أن تتزين لزوجها، لا تتزيني لزوجك لتعجبيه فقط، تزيني لزوجك تتقرب بذلك إلى الله لتعينيه على غض بصره. أنت أيتها المرأة المسلمة إذا ربيت أولادك بنية أن يكونوا صالحين لك الأجر والثواب، أما إذا ربيت أولادك من أجل أن يقول ودي يبقى دكتور ويصير مهندس ويصير كذا فقط، أمور دنيوية فقط، وإن غني وتشوف أولادك لا أجر ولا ثواب في هذا كل، لا أجر ولا ثواب، إنما الأجر والثواب أن تريدي وجه الله عز وجل. وأنت أيها الأخ الكريم وأنت جالس مع زوجتك على الطعام حاول أن تسعد قلبها، تأخذ قطعة لحم من منابك وتضعه في فمها، قل لا بد تكلب، تقول لك لا وتستحي، تقول لا لازم تأخذ هذه، تؤجر وتثاب على هذا إذا نويت أن تسعد قلبه، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها أجر. أنا كنت أشرح صحيح مسلم في إحدى البلاد في إحدى القرى السعودية، وفيه رجل كبير يسموه هناك شايب، يعني رجل عجوز يعني كبير، فقلت له فقلت أخوانا لو وضع الإنسان اللقمة في فم امرأته له بها أجر كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال هي توكلني ولا أنا وكلها؟ قلت له أنت توكلها، أنت الرجل. قال عجيب، عجيب عليك يا شيخ. قلت خيرا. قال أنا عندي امرأة هنا وامرأة في الكويت، ما أكلت مع امرأة قط، أجلس أكل مع الحرمة، أنا أجلس أكل مع الحرمة في طبق واحد. قلت سبحان الله، هذه العادات أخي الكريم وهذه التقاليد تنافي عادات الإسلام. النساء شقائق الرجال، تجلس مع المرأة وتأكل مع المرأة وتداعب المرأة والمرأة تداعبك، لماذا؟ لكي تكون الحياة سعيدة، حياة نشيطة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، لماذا؟ لأنه كان يريد أن يسعد قلبها. فكل ما فعلته المرأة لتسعد قلب زوجها تؤجر وتثاب، وكل ما فعله الزوج ليسعد قلب زوجته فهو كذلك يثاب. كذلك الإنسان إذا فعل مع والديه ما يتقرب به إلى الله، يعني فرضنا أن إنسانا قبل يد أمه ورأسه أو يد أبيه ورأسه في صبيحة كل يوم، يتقرب بذلك إلى الله، يؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر ويثاب. لماذا؟ لأنه فعل ذلك برا بأبيه أو برا بأمه. إذا قام أبوك قدم له الحذاء أكرمك الله، إذا تكلم أبوك اسكت، احترم أباك وأمك أمام الناس لكي تشعر بأنك تبجل أباك وتحترم أمك، فحينئذ يحترمك الناس. وبر الوالدين من أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا سوف أتوقف معكم الآن لألتقي معكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.